سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، يجب علينا أن نتحقق من الحق، وأن نحذر الباطل، وأن نحترس من أن يلبس علينا الحق بالباطل. فتلبيس الحق بالباطل وإلباس الباطل ثوب الحق قضية موجودة عبر تاريخ الأديان، وقد نهى الله عز وجل عن تلبيس الحق بالباطل، فقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالحق يجب أن يتحقق من الباطل، يجب أن لا يشوبه الباطل، يجب أن لا تصاغ الأمور الباطلة في سياق الحق، وأن لا يرتاب الناس في الحق إذا هجم الباطل. فالباطل هجوم، أي كثير الهجوم، ويدخل الباطل في كل شيء. وقد أمر الله بالحق، ودعا إلى اتباع الحق، وبين أن بعض الناس يتبعون الهوى، وأن الحق لو اتبع أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، كما قال ربنا: ولو اتبع أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. الحق أبلج والباطل أدلج. للحق دولة وللباطل جولة. يجب أن نؤمن بالمسلمات، وأن الله يحق الحق بكلماته، ويبطل الباطل ولو كره الكافرون، ولو كره المجرمون، ولو كره المشركون، وأن قيام الحق لا بد أن يكون، وزوال الباطل لا بد أن يكون، لأن الباطل لا يغلب الحق، فالحق غالب والباطل مغلوب، ولكن يجوز أن يلتبس الحق بالباطل، يجوز أن يلبس علينا بعض الناس الحق بالباطل، فيجعل الباطل كأنه حق ويقدمه على الحق الذي يجب أن يتبع. فحذر أيها المسلم، احترس، انتبه، تعلم، تنوع، الجأ إلى السؤال، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجهات التي تلبس علينا الحق وتكتم الحق وتظهر الباطل، وقد تكون هي ضالة في اتباع الباطل غير مهتدية إلى معرفة الحق، الجهات متعددة وكثيرة وليست جهة واحدة، فكل ما من خالف الكتاب والسنة وخالف فهم الصحابة وفهم الفقهاء والعلماء فإن طريقته ليست بمرضية ولا بمثالية ولا بصحيحة، وذلك أن من خالف الكتاب فإنه سوف يجني خسارة وتيها واضطرابا وضلالا، سوف يضل الطريق، والإعراض عن ذكر الله يجعل الإنسان في ضلال، يجعله في معيشة ضنك، يجعله يتخبر. لكن الذي يمشي على بينة وعلى نور جعل الله له كتابا نورا يمشي به في الناس، ليس كمن يتخبط في الظلمات، ليس كمن يتخبط في الظلمات. وأقصد أيها المسلم أن تنتبه لبعض ما يقال لك في القنوات وبعض ما ينتهي إليك علمه من خلال بعض الكلمات أو المحاضرات أو المطويات أو الشعارات المكتوبات، سواء على القنوات أو على المواقع الإلكترونية أو في المطويات الموزعة. احذر أن تجعل دينك عرضة لهذه الأشياء، يجب أن تكون متثبتا في منهجك الديني، ألا تتابع كل ناعق، وألا تجري وراء كل صيحة، يجب أن تكون على بينة في دينك. فإذا وجدت قناة تستخف بصحابة النبي فلا تتابعها، فضع أمامك التعجب الكبير والاستفهام الصارخ، وأن هؤلاء يكفيهم بيانا في ضلالهم أنهم يستخفون ويتنقصون ويحتقرون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن وجدتموه لا يرعى للصحابة حرمة ولا يترضى عن جميعهم ولا يذكرهم بخير بل يذكرهم بسوء ويعرض بتاريخهم الشريف ويجعلهم في مصاف الخلق يسوي بين الصحابة وبين الخلق، لا يجعل للصحابة مزية كما جعل لهم القرآن المزية. فمن وجدته يخالف القرآن في الترضي عن جميع الصحابة رضي الله عنه ورضوا عنه، وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وكلا وعد الله الحسنى، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذا سمعتم من يخالف هذه الأصول القرآنية الدينية الشرعية فعليك أن تحذر، عليك أن تتوقف، عليك أن تتوقف من أناس جعلوا دينهم شتم الصحابة والترقيص من أقدارهم ونسيان مآثرهم والغفلة عما قدموه للإسلام من مال ونفيس ومن نفس ونفيس ومن أهل ومال وكل ما يمتلكون. إن الضلالة تحدق بالإنسان ابتداء من هذه الأمور، فكيف تعرف استقامة المنهج من انحرافه؟ هذه واحدة من الضوابط، إن كنت عالما بها داريا لها فإنك سوف تكشف تلك المقولات الأثيمة التي تتقصد أصحاب النبي، تستهجنه، تشنع صنيعه، تترك الترضي عنه، وتجعله أناسا متهمين مدانين يستحقون المحاكمة. ناهيك عن نحلة عاقة عاقت كتاب ربها وسنة نبيها، لم تسمع إلى ترد القرآن عن الصحابة، لم تسمع إلى نهي السنة عن شتم الصحابة، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. يقول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، لا يبلغ قليلا أو كثيرا من الصحابة مهما فعل من إنفاق ما يجب من الأموال التي تساوي جبال أحد طولا وعرضا وثقلا ووزنا. فلا يوزن بالصحابة أحد من سائر البشر، فليس فوق الصحابة إلا الأنبياء، وبعد الأنبياء فإن الصحابة في أول مصاف الخلق بعد الأنبياء هم هؤلاء الصحابة الكرام. فلا تسمع للقنوات أيها المسلم: إني عليك حريص، مشفق أمين، أخاف على معتقدك أن يتبدل، أخاف عليك أن تشرب تشيعا بغيضا ورفضا مقيلا وتصبح تفهم أن شتم الصحابة والاستخفاف بأعدائهم هو عين الصواب وهي الحقيقة. كلا، ليست الحقيقة، كلا وحاشا أن تكون الحقيقة. الحقيقة في كتاب ربنا هو أن تترضى عن جميع الصحابة وأن يكون قلبك لهم سليما. واقرأ قول الله عز وجل بعدما ذكر الأنصار والمهاجرين وذكر سائر الصحابة، قال ربنا بعدها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يقولون، علمنا القرآن أن نقول، ذكر لنا قوما مدحهم وبين صنيعهم المشروع الذي أثنى عليه القرآن وعلمنا كيف نتأسى بهم. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Yeah. ثم سئل مرة أخرى: يا أبا عبد الله، من هم السرادقة؟ قال: هم الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإيمان. هم الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإيمان. فتحصل أن الزندقة هي الكفر والنفاق. فكيف ينكلم الرافضي كما قال السلف زنديقا، وذلك في كونه يشكك في عدالة الصحابة، يتهمهم في دينهم، يصف خيارهم بالخيانة، يصف الصحابية بالزنا والعياذ بالله، وهو منكر لآية في كتاب الله عز وجل ولتقرير في كتاب الله يبرر الصديقة رضي الله عنها، يعتقد نقصان القرآن وأن عند علي شيء من القرآن يعلمه علي ولا يعلمه غيره من الصحابة، فنسبوا إلى علي من حيث لا يشعرون أنه كتب القرآن، وهم يريدون رفع علي فوضعوه وهم لا يشعرون، ويعتقدون أن علي حي ليس ميتا وأنه سيرجع إلى الدنيا قبل قيام القيامة، ويعتقدون أنه في السحاب وسيرجع، ويعتقدون العصمة في أئمة 12 يسمونهم الأئمة 12، يقولون معصومون لا يخطئون وأقوالهم مسلمة. ونحن أهل السنة والجماعة ليس عندنا أحد معصوما إلا من عصم الله، فالصحابة أنفسهم ليسوا معصومين، هم عدول، والعدالة لا تعني العصمة، لا تعني العصمة أبداً. فكيف يقولون في أئمتهم 12 أنهم معصومون؟ ناهيك عن خرابيط وخرافات وسماجات وترهات وسخافات يتنزه الإنسان المسلم العاقل أن ينطق بها. فاحذروا الرافضة في القنوات، احذروهم، لا يلبسوا عليكم دينكم. وقد دخلوا من خلال القنوات إلى البيوت، دخلوا إلى البيوت، فعليك أن تطفئ قنواتهم وألا تظهر وألا تترك أبنائك ينظرون إليها. فإذا أردت الأخبار فعليك بقنوات تختص بالأخبار، لا تذهب إلى الرافضة تسمع الأخبار السياسية فيقولون لك فيها أخبار دينية محرفة فيلبسون عليك دينك وينحرفون بك عن جانب الطريق ويضلونك. فما بعد الرافضة إلى الضلال، ليس لا يأتيهم إلى الضلال والعياذ بالله. وقد عرفهم السلف حق المعرفة، وخير من عرف الرافضة هم أسلافنا من علمائنا وفقهائنا. انظر إلى كلام مالك في الرافضة، وكلام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة في الرافضة، كيف تكلموا عن الرافضة وكيف تكلم عليهم إدريس الإمام إدريس من أهل الكوفة، وكيف تكلم عليهم السفيان والأوزاعي والصريف في العلم. احذر أيها المسلم، احذر ممن يضع لك السم في الدسم، احذر ممن يضع لك الدسم في الدسم السم فيقول لك قال الله، وبعد ذلك يأتيك بالمصيبة التي يعتقد الرافضة الفاسدة البالية التي الله عز وجل ورسوله بريئان من عقائد الرافضة. فإن الله جعلها شريعة مرة ودينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، فليس فيها عشاء وليس فيها نظام، وفيها تعظيم صحابة النبي، وفيها ترضي عن صحابة النبي، وأن الجميع موعود بالحسنى، والحسنى هي الجنان. قال ربنا عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هؤلاء هم أصحاب الحسنى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا المبشر صاحب وجه الأرض والجبين الأخضر صلى الله عليه وسلم وشرفه وعظمه، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أم الميمين. أما بعد أيها المسلمين، بما أننا نتحدث عن الرافضة، أود أن أنصحكم نصيحة أخرى تابعة للنصيحة الأولى، وذلك أن مما ابتليت به مجتمعات المسلمين أن الرافضة الشيعة دخلوا إلى هذه المجتمعات، دخلوا عن طريق إرسال الكتب، دخلوا عن طريق استدعاء الناس ليحضروا عندهم في بلادهم وينظروا إلى مشاهدهم وإلى عيونهم الباطلة، ويحاولون الدخول من كل منفذ. وأهم ما أوصيكم به واحذروا أن تزوجوا نساءكم أو بناتكم أو أخواتكم من الرافضة، فإنهم قوم قتيل. وقد عمدت الرافضة في هذه الآونة الأخيرة إلى خطبة مجموعة من النساء من أهل السنة، وللمغربيات نصيب من ذلك، فخطبت مجموعة من المغربيات من قبل الرافضة، شيعي ويزوج مغربي، نزوجه ولا ما نزوجوش؟ والله ما ينبغي أن يزوج، والله لا تزوجوه، فإن زوجتموه أدخلتم إلى بيوتكم ميكروب الرافضة، ميكروب هذا، أدخلتم إلى بيوتكم ميكروبا عظيما، أدخلتم سما في بيوتكم، سوف تحول المرأة إلى الشيعة والبيت إلى الشيعة، وبعض البيوت قد تشيعت بعض الأسر جهلا منها، قالوا نحن الشيعة في بعض الأذن، قالوا نحن الشيعة. فتزوج الرافضة بالمغربيات سوف يدخل إليكم التشيع، إياك أن تزوجوا، إياك فالمنية. ومن غريب أمر، قبل يومين سألتني امرأة مغربية ولا أدري كيف تقصد المغربيات للزواج من قبل جنسية العالم، هل لميزة فيهن؟ جاءت مغربية قبل يومين قالت خطبني غربي من الغرب، وهذا الغربي يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة، ويقول السنة كلها كذب، فهل أتزوجه أم لا؟ قلت لها لا تتزوجينا، فالقرآن كافر، القرآن لم يؤمن بالسنة، ومن لم يؤمن بالسنة فهو كافر، لأن الله عز وجل قال وإن تطيعوه تهتدوا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر السنة متلوة مع القرآن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، القرآن والحكمة هي السنة، فذكر الله أنها متلوة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الحكمة تقترن بالقرآن بكتاب الله، فالحكمة هي السنة، ومن ترك الإيمان بالسنة فقد كفر، لأنه لا يقول أشهد أن محمدا رسول الله، وإنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فوقف عندها ولم يثني بشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع السنة ضل في دينه، كيف يصلي؟ كيف يزكي؟ كيف يصوم؟ كيف يحج؟ كل تفاصيل الأركان في السنة، والقرآن ذكر الأحكام العامة، ذكر القواعد العامة للتشريع، قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال والذين يكنزون الذهب والفضة، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه الإشارات العامة للأركان في في كتاب ربنا تفاصيل الأحكام. في الأركان توجد في السنة، فكيف تصلي أيها المؤمن بالقرآن والذي لا يؤمن بالسنة؟ كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ فقلت لهذه المسكينة: لا تتزوجي، اسمعي كلامي، لا تتزوجينا، اتركيه يبدلك ويبدلك الله خيرا ويعطيك زوجا على عقيدة صحيحة. أما هذه العقيدة فهي باطلة، وصعب أنها تتزوج بمبتدع، تتزوج بهذا المبتدع الذي ترك الإيمان بالسنة. هذه من أعظم البدع، بل وإنكار معلوم من الدين بالضرورة، هذه بدعة مكفرة والعياذ بالله. أو تتزوج رافضي مبتدع، هذا أشد من أن تتزوج مسلما عاصيا منحرفا، هذا أهون من هذا، وهذا قد ينصرف. أما المبتدع فيقلب في أمره كان نصيحا يصعب رجوعه عن بدعته، فإياكم أن تقبلوا. فإن جاءكم بعض أهل الجهاد الذين يعلم فيهم التشيع، هذا من بلد كذا تشيع، هذا من البلاد الفلانية فيها الشيعة، هذا من السبع الفلاني فيه الشيعة، ردوا بالكم، بنات المسلمين ليست لعبة تضعونها بين أيدي الرافضة يلعبون بها كيفما يشاءون. فإياكم أن تدخلوا هذا الشر إلى بيوتكم. نسأل الله أن يسرنا وجماعة المسلمين، وأن يسرنا أسرنا وعائلتنا من هذا الخطر المذهل وهذه البدعة الشنيعة. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل بلادنا في من خافك واتقاك واتبع نهجك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك خاضعا لعزك وجلالك أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم صل وسلم تعز به الدين وتحمي به ولاة المسلمين. اللهم صل بالفرقة الصالحة التي تدل على الخير. اللهم احفظه في ولي عهده، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. وقد صار الله بلدنا بأنه بلد سني على مذهب الإمام مالك بن عبد الله الأصبحي المدني إمام أهل الهجرة. فنحن بحمد الله أهل السنة على مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام مالك وسنية مالك لا تقبل الرافضة، لا تقبل المبتدعين. كان مالك شديدا على أهل البدع ويردهم ويوصيهم ويشدد النكير عليهم. أسأل الله أن يحفظنا في ذريتنا وفي أهلنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. واذكروا الله كثيرا لعلكم